ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارة يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فإنه هذا لا يقبل رجوعه، لأن الشبهة التي خافها من يقول بقبول الرجوع في مثل هذه الصورة منتفية فلا يقبل رجوعه. أما إذا كان مجرد إقرار أمسك وقيل أنت سارق فإنه يقبل رجوعه للشبهة. وهذا القول هذا أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقراره، وإلا فلو قيل إنه لا يقبل مطلقا لكان له وجه أن يرجع أقرار، إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر. فصار عندنا ثلاثة أشياء: أولا ما ثبت ببينة فإنه لا تقبل توبته ولا رجوعه، ولا نقول رجوعه لأنه ما أقر، لا تقبل توبته بعد إيش؟ بعد القدرة عليه، أما قبل فتقبل. الثاني ما ثبت بإقرار ثم جاء هو نفسه مقرا ولكنه تائب، فللإمام إيش؟ الخيار بين أن يقيم الحد عليه أو لا، إلا إذا اختار إقامة الحد، يعني إذا اختار الفاعل الذي فعل ما يوجب الحد، إذا اختار إقامة الحد وقال أنا طاهرون، أنا غضبان على نفسي التي حدتني على هذا الفعل المحرم، فهنا نقيم الحد عليه كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامدي. الثالث إذا أقر ثم رجع عن الإقرار، فعرفتم أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: قبول الرجوع مطلقا، وعدم قبوله مطلقا، والثالث التفصيل. نعم، في سؤال؟ نعم. فالتائب بعد القدرة عليه. نعم. طيب. المهم وش فيه؟ معنى قول التعليل آية. التعليل عن كل آية. ما هو التعليل في الآية؟ التعليل لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد، فإن كل إنسان قد يظهر التوبة وهو غير صادق، ولذلك لم يتوب إلا حين قدرنا عليه وأردنا أن ننفذ فيه الحد. نعم. لا، هذا تعليل في قبول توبته، يعني فاعلموا أن الله غفور رحيم فاغفروا لهم واتركوهم، هذا تعليل لرفع العقوبة لا لإثبات العقوبة. نعم بعد القدرة. نعم. إيه، ما لا تقبل توبة ظاهرا أمامنا، أما عند الله فتقبل عند الله. إيه نعم، ما لم تكن توبة مكره، إن كانت توبة مكره فلا فائدة منها حتى عند الله. نعم. ولم يرفع عنه السلطان في السنة يتعلق بحق الآدمي وثاب، نقول له يقام عليه الآدمي، إما مختار، المذني بها مختارة فليس لها حق، وإما مكره فلها أن تطالب بحقها. وإذا طلب يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام عليه الحد، بس يعذر لعدوانه عليه. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها، وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. وقال هذا الرجل: أنا أمول لكم وزارة الدفاع، وارفعوا عني الحد. وكانت الدولة فقيرة، فهل يجوز؟ الدولة ستنتبه، وزارة الدفاع التي يقام بها الجهاد سيمولها هذا التاجر، لكن على أن يرفع عنه الحد. لا يرفع، لا يجوز، لا، حتى في هذا الحال أبدا. ما هو مصلحة كبيرة، ولو حق الله. نعم صحيح، بارك الله فيك. إذن مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه، يقام عليه الحد ويقال: إذا أقيم عليك الحد وتاب الله عليك فالله ربما يهديك فتمول وزارة الدفاع بدون شيء. نعم قول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني إلى أن قال والشارب مال تعطل به الحدود. ألا يشعر هذا كلام الشيخ بأن حد بأن عقوبة شارب الخمر من الحدود؟ إلا ظهر كلامنا أنه من الحدود، ظهر كلامنا من الحدود. الله أنك واحد، يقام الحدود على كل أحد، لكن لعله القصاص. نعم أين لعله القصاص، القصاص حق لآدم مو حق الله محر. ولهذا لو شاء الآدمي أن يعفو عنه فله ذلك. ما يقام على الحد، ولكن إذا كان كفارة هداه الله وتبرع وزارة الدفاع وغير وزارة الدفاع. سبحان الله يا عقيل، ينشئ وصفا من عندي لتقطع يده وهو كذب؟ لا لا، غير مكره، هذه المسألة غير مكره. لا، إذا كان فيه إكراه لا، كل إقرار مبني على إكراه هو غير صحيح. ما في ملابسات، قال تعالوا أوريكم إيش نسوي. والأصل عدم الملابسات، يعني مو كل شيء يقول ملابسات. الاحتمالات العقلية إذا وردت على الأحكام وعلى الأخبار ضاع كل شيء. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإن سألت أنا عندي وإن أي لكن أنا عندي وإن سألت وإن سألت ما فيه وإني سألت رجالا من أهل العلم لا أنا ما عندي وإن رجالا من أهل العلم أخبروا وإني سألت رجالا وإن سألت وإني سألت رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام هذا ما يدل على أن اللي عندنا أصح وإن رجالا أخبروا وإلا لقال فأخبروا عندي فاء طيب زي إذن اللي عنده سألت يكتب فأخبروا بالفاء وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها فسألها فاعترفت فرجمها ففي هذا الحديث أنه لما بذل من المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه بذل عن المذنب نعم توفي عن المذنب بدل من التي قراها الأخوان قلنا عندكم عن هذا وصلنا لأن البادل مو بالمذنب البادل أبوه نعم أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه وأمر بإقامة الحد ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم بيان للمسلمين ليست متعلقة يأخذ وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس الظاهر حان وقت السؤال الآن نستجد الناس تبقوا يسألوا بس وش زي الشيخ نعم. المعنى أن ولي الأمر إذا اعتاد أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. نعم. ممكن إذا جاء تائب فللإمام الخيار ما لم يطلب إقامة الحج وما جاء للإمام الذي يريد إقامة الحج الحج. نعم. نعم. كيف؟ نعم. نعم لأن إذا أقيم عليه الحد وهو مصر على أن يفعل مرة أخرى ما كان صادقا في التوبة. لأن مصر وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والترخمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأغنيائهم وفقرائهم يكفي عنها رؤساء الناس. وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل. وكما قد جاء في الأثر، إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثلها مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية، وكذلك الفلاحون وغيرهم. كيف؟ إذا أخذ بعض الناس عندكم مالا بعد؟ نعم. ألا ترى أن الأعراب المفسدين لا بس ما هي مهمة ضرورة. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقالوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله فدفع فدفع بعض ماله فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذوها لازم حتى نصف قدموا بعض مال يفتدوا ببعض أموالهم فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سخطا لا يبارك فيها والفساد قائم. ما لا يبارك فيها والفساد قائم الفتاوي ذلك الوالي سخطا وش بعده لا يبارك فيها والفساد قائم نكتبها جل ولكن لا يبارك فيها لا يبارك فيها لا يبارك فيها والفساد قائم وكذلك ذوي الجاه إذا أحموا أحدا أن يقام عليه الحد نعم إذا حموا عندي قال ابن المصباح أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يسرى عليه عندي قال إذا حموا أحدا أحدا هي لولا اللي ابن المصباح تنجى أنت أحسن نجعل نسخة حمو نحن نكتب نسخة حمو اي حمو يقول احميته جعلته حما لا يقرب ولا يشترى عليه وكذلك ذوي الجاه اذا حموا احدا ان يقام عليه الحد مثل ان يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية مثل ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله أو أمير نائب السلطان أو أمير ما بدأ الواقع إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله ورسوله فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك محرم جميعه بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الخانات والخمر، والخمر. إيه أنا عندي بالخاء لكن قامت حنات بالحاء. نعم، ها هي ظاهر دور الخمر، والخمر نفسه وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك وأعان عليه أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. الشيخ الإسلام رحمه الله يعني بارك في هذا وكود لأنه مهم، ولعل هذا موجود في زمنه كثيرا، أي أن الولاة يأخذون المال السحت على تعطيل الحدود، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه محرم من كبائر الذنوب. نعم نعم، محدثا في دين الله سواء أو نعم سواء بدعة أو غير بدعة، ظهر حديث العموم لأن هذا فيه نصر للبدعة، ترى فيها الكافي بعد الصلاة. ها؟ نعم كيف قواعد الجنة. نعم نعم. أنا ما أفهم شيء تقول هذا مش مغرب في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: والمال المأخوذ على هذا بما والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. يصحك كمال سوا سوا لأن أنا ما أسألك. طيب إذن نحطها شبيه بما، ثم نحط الثاني يشبههما. نعم نحن الآن في هؤلاء الذين يأخذون الأموال لإسقاط الحدود، عارفين موضوع الكلام؟ نعم. والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. فمهر البغي الذي يسمى حدور القحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الحجور بهم. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. وولي الأمر ثمن الكلب خبيث، أي الكلاب؟ هل هو الكلب المحرم اقتناؤه أو الكلب المحر المباح اقتناؤه؟ الجميع، بل حمله على الثاني أوضح وأبيض، لأن المحرم اقتناؤه ليس في أيدي الناس، إنما الذي يكون في أيدي الناس ويتداوله الناس هو الكلب المباح استعماله، فكلب الصيد والماشية والحرث. وما ورد من الاستثناء إلا كلب صيد فإنه ليس بصحيح شاذ ولا يعمل به. الثاني يقول مهر البغي خبيث، البغي والعياذ بالله الزانية التي تؤجر نفسها على الزنا، هذه أيضا مهرها خبيث، والمراد بمهرها أجرتها، وإلا فليس بمهر، لكن شبه بالمهر لأنه يؤخذ على الاستمتاع بالفرج كالمهر في النكاح الصغير. والثالث حوال الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن حلوانه ما يعطاه على ما يخبر به من البشائر فيما يسر، سواء بخير للمخاطب أو بشر لعدوه. فإذا ذهب إلى الكاهن وقال ما تقول في هذا العام، وش بيكون؟ فسيكون عز لك وذل لأعدائك، سيحطم عدوك وسترقى فوق الثريا أنت وهو ملك من الملوك مثلا أو رئيس من الرؤساء، ماذا سيفعل هذا المبشر؟ ها؟ سيعطيه نصف ملك، نعم يعطيه المال الكثير، وهذا حلاوة أخذه الكاهن بغير تعب. ولكن إذا مضى العام ولم يحصل شيء من ذلك، نعم، فهو كما قال القائل الذي باع على فلاح فسيل نخل، فسيل نخل غرس نخل، فباعه عليه على أنه من النخل الطيب، فلما أثمر وإذا هو فحل ما ليس فيه تمر، فحل ما يطلع التمر، فجاء صاحب الفلاح قال كيف غششتني؟ قال والله أنا ظنيت أنك تموت أنت ولا أموت أنا ولا يموت الفرخ، لو علمنا أن نحن كلنا حتى تعرف لا أخبرتك بالواقع. فهذا الكاهن ربما تأتي الأمور على خلاف ما يريد، فماذا سيصنع به من تكهن له؟ على كل حال حلوان الكاهن ما يؤخذ منه ما يأخذه على كهانته وهو إخباره عن المستقبل. نعم. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عدود السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال، يعني يريد أن هذا أعظم مقصود الولاية، وإلا فإن الولاية أعم من ذلك، الولاية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمن ضبط الأمن وإقامة الحدود وجهاد الأعداء وتولي بيت المال وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، لكن من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو قال قائل بأن جميع هذه الأشياء تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، لأنه من المعروف أيضا أن يقيم الجهاد، ومن المنكر أن يسكت على المنكر. فعلى هذا يكون في الواقع أن مضمون الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكيف إذا كان ولي نفسه يفعل المنكر، يسقط حدود الله بأموال يأخذها، ثم هل يأخذها لمصلحة المسلمين؟ أبدا، الغالب أنه يأخذها لنفسه. نعم. شيخ، قوله هنا إلا امرأة في شيخ، هل يعني أنها لا تخرج معكم، ولا أنها ستلتفت ويصيبها ما أصابها؟ أنها ستخرج وستلتفت، أنه قال لا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. المرأة لا تسلم كما في آية أخرى بدون ذكر الالتفاف. نعم. فأصل ذلك بقدم ولا تبع إنما واتبع أدبارهم خطر، لأن هذه في سورة الحجر، واتبع أدبارهم وامضوا حيث تمروا. العجيب أن المحشي ما أشار إلى هذا، لا اتبع أدبارهم مين في سورة الحجر، سورة الحجر ها؟ بدونها؟ طيب إذن ها؟ إيه حتى عندنا إذن استوى عليه، لأن ما دام الفتاوى من فيها وما نبهتونا هداكم الله، لأن أنا كان في ذهني أنها ليست الآية، لكن لما رأيت المحشي كاتم عليها رقم 4 ثم نزل قال اتبع أدبارهم امشي وراءهم. نعم نعم، إيه مصيبة ما أصاب، بس أنت عبارة مين في الآية اشتباهي. نعم، أخذنا ثلاثة اثنين ما يؤخذ من الناس قطع الطريق. الحرامية هم السراق الذين يسرقون الناس في الطريق، فهو والعياذ بالله يقاس المحاربين على الأخيرة، يعني يقول بدلكم على ناس أقبلوا أو ناس نازلين في مكان ولي النصر مثلا. نعم. وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زيادة الثقة، قل زيادة الثقة، من قال أن الطابع اللي طبع نسخة ثقة ودولة ممثقة؟ على كل حال طبيعي قوسين تخليها نسخة. يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السيئات وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. كيف نجى الذين ينهون عن السوء؟ عندك عن السيئات؟ عن السيئات عندك؟ نعم أحسن الله إليك. عن السوء خليها نسخة لكن مطابقة الآية أحسن. سم. نعم أي مصندق أنت السوء يلا أخر. نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. عقاب منه بدون همزة. تضعون على غير موضعه. وعندك في على كل هذا المعنى متقارب، إلا قول بعقاب من تحط نسخة من عندي. ها كيف؟ نعم من عندي. يقول رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، على غير ما أراد الله. وكلمة قول على غير موضعها مأخوذة من قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم هذه تسمى في علم النحو باب الإغراء، يعني إلزموا أنفسكم بإصلاحها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيظن من يقرأ هذه الآية أن الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل وليس عليه منه شيء، ولكن يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو من عنده. وعلى هذا فإن اهتداءه الخاص يضره إذا لم يغير المنكر حسب قدرته، مع أن بعض الناس يقول إن الآية لا تدل على هذا الفهم، بل تدل على ما دل عليه الحديث، لأن الله تعالى اشترط في الآية شرطا لا يتحقق إلا إذا أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو قوله: إذا اهتديتم. فإن من الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا له وجه. أما ما ذكر الأخ المحشي يقول حديث ضعيف، فنحن نقلد شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، ونقول إن شيخ الإسلام يقول الثابت، وما دام شيخ الإسلام أثبته فهو حافظ من الحفاظ وعالم كما هو معروف. إيش؟ أي إنما لا هذه ما تكلم الشيخ عن إثبات الحديث. على كل حال إذن الحديث الأول حسب كلام الشيخ الإسلام إنه حديث ثابت. أما الحديث الثاني فربما يقال إنه يشهد له الحديث الأول، يشهد له الحديث الأول لقوله إنها إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. نعم طيب نعم لا ما حاجة تخانتاهما ما يفعل. نعم عبد الله أنجينا الذين نعم أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر وأخبر الله عز وجل بحال الذين نهوا عن المنكر فما حال الذين سكتوا؟ حال أن نسكت كما سكت الله. وقيل بل من فضلك حال أن نسكت كما سكت الله. وقيل بل إن الذين سكتوا ظالمون فهم داخلون في قوله وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لأنهم لما قالوا للمهتدين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، هذه واحدة، ولعلهم يتقون. فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء كانوا ظلما لإنكارهم على الذين نهوا عن السوء. وعلماء التفسير مختلفون فيها هل هم نجوا أم لم ينجوا، فإن كان ذلك واضحا أنهم لم ينجوا فالأمر ظاهر، وإلا لا يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل. سامع إذا علم الأمر المعروف على المنكر وغلب على ظنه لا إيش؟ نعم. نعم يجب عليه. يجب عليه أن يأمر وينهى، لأنه لو لم نكن من ذلك إلا إظهار أن هذا أمر منكر، لا سيما إذا كان الآمر والناهي ممن يعتد بإقرار في الشيء. فإنه إذا أقر لا يظهر للعامة إلا أنه حلال، بل ولا يظهر لفاعل المنكر إلا أنه على صواب. ولكن لو قدر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثا ولكنه يعود فهل يلزمه؟ أو يقول أنا أديت الواجب مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يلزمني؟ هذا اللي يتوقف فيه الإنسان، إلا أنه إذا طال الفصل ينبغي أن يعيد الأمر، لأنه لا يدري لئلا هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر يتوب. نعم. هو على كل حال أولا من هذا الحديث فيه نظر، فيه مقال هل هو صحيح او لا، والثاني انه لا بد من هذه القيود، شح مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، وهذه قد لا تتحقق، يعني قد يوجد واحد منها او اثنان، فلا بد من الاربع. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود سبحان الله، بل إن الأخ سامح سأل سؤالين، بل إن الأخ سامح سأل سؤالين أربع. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر. يقول الأخ دون الواو، دون الواو وأرجو المعنى يستقيم بهذا أو بهذا. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم من الحكم جار مجرور خبر في حدود الله وحقوقه، ومقصوده الأكبر هو الأمر المعروف، فالواو لا تعتبر المعنى. وأما على ما قلت وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم يكون من الحكم بيان للذي، ويكون مقصوده الأكبر مبتدأ وخبر، خبر المبتدأ الأول، وهذا الأكبر هو الأمر المعروف. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والنصفة، ومقصود فلنصفة اللي عندي أنا، ومقصود نصفة مقصود مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران، وحسن وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها وعلى إيه أنا عندي وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة، نجعله نصفة يعني حتى بين قوسين أطوق خاء ما كان من لا مهلا صلي عنه. وعلى استحلال ما طيب الآن يقول واجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره، جميع من يقدر على أمره، وفي هذا إشارة إلى أن ولي الأمر قد لا يستطيع أن يأمر جميع الناس، لكن من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، يعاقب التارك الذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي الصلوات إطلاقا في إجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة يعني كثيرة تمنع نفسها فإنها تقاتل، ويقول إنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. نقف عليها ممكن تركته ولا لا الله لا بس الشهر على قوله تركته ما هي موجودة في السنة خلاص إذا ما هذا عنده يستب عليه عندك أنا الشخصان عندك ألغوا طيب هذا هو المهم. خلا معك يا كمال تسرقاني إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. لو نعم أقرأ من أوله الواجب على ولي الأمر قبل صار التصريح. قبلها بأربعة أسطر. نعم. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على قوله رحمه الله الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره. فأما من لا يقدر على أمره من ليس تحت ولايته فإنه لا يجب عليه. وقوله رحمه الله ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. تارك الصلاة نهائيا عقوبته أن يدعى لها، فإن صلى فذاك، وإن المصلي وجب قتله لأنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. أما إذا كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون على تركها بإجماع المسلمين. نعم. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة احتراز من الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس، المجمع عليها احترازا من المحرمات المختلف فيها وإن كانت ظاهرة كالربا مثلا، وذلك لأن المختلف فيها قد يكون للمخالف تأويل، قد يكون للمخالف تأويل فيعذر. من ذلك مثلا الربا الاستثماري كما يقولون، أو الربا في الأوراق النقدية أيضا. فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن على وجه الظلم فيه خلاف من وجهين. الوجه الأول منع أن يكون الربا جاريا في هذه الأوراق النقدية، وأن حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا. والثاني من تحريم الربا الاستثمار الذي لا يشتمل على الظلم، فكان في ذلك في ربا البنوك كان فيه ايش شبهتان. الأولى أنه ربا استثماري، وهؤلاء القوم يقولون إن الربا الاستثماري ليس حراما، لأن الله قال في المرابين إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فجعل العلة الظلم. والربا الاستثماري فيه مصلحة الطرفين للآخذ والمعطي. ثانيا أن هذه الأوراق يرى كثير من الناس أنها ليس فيها ربا أصلا، لأن الأوراق كما تعرفون لم تظهر إلا أخيرا فاختلف الناس فيها. فمثلا هؤلاء الذين يفتحون مثلا قصور، ما نقول دكاكين، قصور البنوك ويرابون بهذه الطريقة، هل هم استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه؟ لا، إذن لا يقاتلون، يعني لم يستحلوا ربا إلا ما استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه. وإن كنا نرى أن كلا القولين، القول بأن الربا لا يحكم إلا إذا اشتمل على الظلم، والقول بأن هذه الفلوس لا يجب فيها ربا، كلاهما ضعيف. أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تمر طيب فسأل أكله تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا عين الربا، مع أن هذه الصورة ليس فيها إيش؟ ليس فيها ظلم، فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للذي أخذ الطيب بالكيفية، استبدل تمرا طيبا بتمر غدي، ومصلحة للآخر إيش؟ بالكمية، حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن التمر الطيب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا. فهذه الشبهة إذن زالت، واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملا على الظلم، وأن الربا الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي. الثانية، الشبهة الثانية ما هي؟ أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة، وهذه شبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس، والناس يرون أن من عنده 100 مليون من الورق كالذي عنده 100 مليون من الفضة، كلاهما عنده يعني كلاهما سواء، حيث إن كل واحد منهما يسمى يعد تاجرا، ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود، وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنك لو قلت أن هذه الأوراق النقدية عروض لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال، عن أكثر الأموال، لأن أكثر أموال الناس من هذه النقود، من هذه الأوراق النقدية. فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أن الشيخ أيضا يرى الأمر أوسع من ذلك، يرى أنه لا بأس لتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل، ولكنه لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. فأقول إن مسألة من هذه المسائل مسائل دقيقة يا أخواني، ليس الإنسان إذا رأى رأيا يفرضه على غيره ويلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيره، هذا مو صحيح. لكن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثل به الشيخ رحمه الله نكاح ذوات المحارم، هذا واقع، كل مسلم يعرف أن نكاح البنت أو الأخت أو الأم ايش محرم ولا اشكال فيه. كذلك ايضا الفساد في الارض، كل من يعرف ان هذا حرام ولا يصح. فاذا وجد طائفه ممتنعه تسعى بالفساد في الارض فانها تقاتل. نعم. وان كان التارك للصلاه واحدا فقد قيل انه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أكثر السلف على أنه يقتل كافرا، ومراده بالسلف الصحابة والتابعون وتابعون، أكثرهم على أنه يقتل كافرا، ومعنى أن أقلهم أنه يقتل فاسقا. ولكن هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلاثة أو بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة، وذلك لأن الصحابة نقل إجماعهم غير واحد على أن تارك الصلاة كافر يقتل كافرا. فعبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال: فأنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إسحاق بن راهوية وغيره من الأئمة إجماع الصحابة على أنه يكفر أي تارك الصلاة. وعلى هذا فيكون قول الشيخ رحمه الله أكثر السلف باعتبار مجموع القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعين. أما بالنظر لكل قرن على حدة فإن الصحابة لم يصرح منهم أحد لأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبدا، لكن منهم من صرح بأنه كافر ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الكفر. وأقول سبحان الله أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة ولا يمكن أن يصلي، يقال صل اتق الله فيقول لا أصلي، فيقال له هل تنكر الوجوب؟ يقول لا واجب ركن من أركان الإسلام لكن ما أصلي، كيف يقال هذا مصلي؟ وأين الإيمان في قلبه؟ نعم نعم. وقال له اعطاه 50 ريالا اشترى شيئا بعشره، وقال له اتي واخذ الباقي المال غدا بعد غد. هذا لا، هذا ما يصلح، ما يصلح، اشترى له لحمه حاطيه. اما هذه فلا، لماذا؟ لان الذي اشتراه لا يجري الربا بينه وبين الدراهم، اشترى طعاما مثلا او كتابا وقال ما معي، ليس معي شيء، خذ هذه 50 وأنا آتي لك بـ10 مثلا فلا بأس. نعم. لا لا لا مو كذا، إذا كان يقول مصارفة خذ هذه 50 ورد عليه 40 قال والله ما عندي شيء الآن، نقول هذا ما لا يصح. لكن لو قال إذا كان ما عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي أنا لك في 10، هذا لا بأس، لأنه ما في بيع الآن. ولهذا لو سرقت، لو فرض أن سرقت هذه 50 فعلى حساب من؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري، لأنه وديعة. نعم. نعم صورة يا خالد تسأل عن هذه. طيب قلت لك خذ هذه 10 دولارات 30 ريال، قول أظن دولار بعشر 30 37 وش 10 دولار 37. لا لا الدولار واحد كم؟ 3 ريال و75 قرش. طيب خذ 3 ريال، قلت مثلا هذه 30 ريال يكون فيها 10 دراهم، خذ 30 ريال بـ10 دولارات. قلت ما يخاف، اعطيته 30 وقلت الدولارات اخذها منك العصر، او سكتنا وجيت العصر انا واخذت منه. هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ لا ما اجلناه، هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت، لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر، نعم فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه العصر سكت، حتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل. إذا قال ما عندي قروش قال أجل منك العصر، ما يرون مؤجل، ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكت قلت هذه مثل 3 ريال بـ10 دولارات وسكتنا وذهبت أنا وجيت من العصر، هذا حال لم يقبل. لا طابق الحقيقة، طابق الحقيقة. المؤجل ما قدر له أجل، وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف؟ نعم لكن هو حقيقة مصارفة، هو حقيقة مصارفة ولو وقع، إذا وقع نعدله، نقول إذا صار لكن ما هي المصارفة؟ بيع نقد بنقد. هذا الآن، هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة، لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارفة، وما يقابل عقد الخماس مصارفة. هذا هو الواقع، حتى العلماء نصوا على هذا مصارفة ما لا دخل أبد، لكن له أن يتخلص. تقول إذن خل هذا عندك الدراهم كالرهن عندك وديا. ثلاثة أسئلة ثلاثة ثلاثة يلا. وهذا كل تصريح إيش يقول؟ وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة كما قرأ الطالب، وعندي عن الصلاة إذا امتنع عن الصلاة. عندي من وطه المذكر من وعن عندكم من نعم. وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها فالعقوبة على ترك الواجب. من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى، انتبهوا، من جحد الوجوب فهو كافر ولو صلى. وبهذا يتبين خطأ من أول الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حيث قالوا إن هذا في من إيش؟ في من جحد الوجوب، وهذا خطأ عظيم، لأنهم الآن أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث وألغوا وصفا في الحديث مذكورا في الحديث. ثم نقول لهم لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلى قولكم يكون مسلما، لأن الحديث من تركه لا بد من تركه، فعلى قولكم إذا حملتوه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين، وهو الترك مع الجحود، ولا تقولوا بهذا. وهذا سبب، أي سبب مثل هذه التأويلات الخاطئة، سببه ما يتصف به كثير من الناس، وهو أن يعتقد ثم يستدل، فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلم عن مواضعه. لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاسل ليس له إرادة إطلاقا، وقال أنا أمشي خلف النصوص ولا أجعلها تمشي خلفي، حينئذ يكون استدلاله في الغالب معصوما. نعم. فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. فالعقوبة هنا هي أقرب للصواب لكن نجعلها نسخة، وهي من أفضل الأعمال. لا، فالعقوبة على ترك الواجبات وفي المحرمات هو مقصود، مع أن العقوبة مؤنثة فهي أقرب للصواب. هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع، أو لا تطيقه؟ قال أخبرني به. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ذكر الأصل والفرع عليه الصلاة والسلام، قال عموده الصلاة، وهذا أصل البناء، وذروة سنامه الجهاد، وهذا أعلى الشيء. ثم جعل الصلاة عمودا لأن الإسلام لا يستقيم إلا بها، وجعل الجهاد ذروة سنام لأن المجاهد يعلو بجهاده على أعدائه، كما أن ذروة السلام هي أعلى ما في الجمل. وهذا من البلاغة العظيمة التي تأتي بكل سهولة وبكل انقياد في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرع وكون الأصل عمودا يعتمد عليه الشيء والثاني علوا يظهر على غيره لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. عمودها الضمير يعود على إيش؟ على الأمر ولا على الإسلام؟ على الإسلام. ذروة سنامه أيضا الضمير يعود على الإسلام. ما بقي خل هذا قبل ندخل بالباب الذي بعده، ربما يكون الآية اللي بعدها تحتاج إلى كلام فيه. نعم. نعم. لكن عملهم ربوي ولا غير ربوي؟ ما يضرهم إن شاء الله. أما إذا كان يعملون في نفس الربا فإن ذلك يضره. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا سائل لم يكتب اسمه، ما يقبل الليلة بكتابه الاسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره، الظاهر أن هذا الحصر إضافي، أي إنما المؤمنون الكامل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. وقول ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم استمر ولم يكن عندهم شك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الجهاد في المال بذله للمجاهدين أو بذله في السلاح أو بذله في نشر العلم أو ما أشبه ذلك. والأنفس ظاهر أولئك هم الصادقون، هذا أيضا فيه حصر طريقه وضمير الفصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. أما الآيات الثانية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة حسية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وهذا الاستفهام للنفي والإنكار، يعني كيف تجعلون هذه الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ولهذا قال: لا يستوون عند الله. وإن كان عند الناس ربما يستوون أو يفضل من عمر المسجد الحرام عمارة حسية، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم أن يسوى الأدون بالأعلى. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذه مبتدأ الذين آمنوا خبره، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تحصل لهم البشرى هذه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، كما قال تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النهار. الفصل الثاني: عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم: هذا واقع. هل هو واقع؟ لا، واقع فيما سبق أو الآن. نعم، واقع. يعترض البدو أو غيرهم من الفسقة، يعترضون الناس في الطرقات ومعهم السلاح ويغصبونهم المال، حتى إنهم يغصبونهم حتى الثياب، فيرجع الناس إلى أهليهم عراة والعياذ بالله، يسلبون كل ما معه. وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن، ولا يعرف قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما سبق. إذن قطاع الطريق من هم؟ الذين يعترضون للناس بالسلاح، فلا بد من سلاح. أما إذا اعترضوا وليس معهم شيء فليسوا قطاع طريق. وثانيا قال: ليغصبوهم المال مجاهرة، يعني لا سرقة. فإن كانوا يتحينون غفلة هؤلاء الناس، فإذا نزلوا في البر جاءوهم خفية وأخذوا الأموال، فهؤلاء ليسوا قطاع طريق بل هم سراق. لأن قاطع الطريق يجاهد بأخذ المال. نعم. وقد قال الله تعالى في فراء أقول الإذن منك لأن بعضهم يستعد السؤال زين ماشي يسألون. نعم المنصور. ها؟ هنا يكون في تفاوت. لكن التفاوت فيه يسير، ليس مثل ليس كمطلق الإيمان والإيمان المطلق. أي سلاح؟ السكاكين، السيوف، البنادق. نعم. يقول عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين لا يمكن يكون بالسلاح، لا يكون إلا بالعلم. نعم. قال تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر في مسنده أصح مسنده مسنده طيب. في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم. ما عندنا يسوغ، متفق عليه. للإمام إذن نجعلها نسخة يسوغ، نلحقها على أنها نسخة. ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم. فيها صح يا شيخ، يمكن فيها يعني في الحرابة، فيهم في قوم في المحارب صالح لهذا. فيها الضمير يعود على الحرابة، وفيهم يعود على المحاربين. مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد فيها وقوة في أخذ المال. كيف؟ فيها مال نشيل أشياء. مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة. لأن قتله لأن قتله ما نفر عندنا لأنه قتل خلي نصحة لأنه هنا. لأنه قتله لغارفون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام بمنزلة السرات فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم وإذا كان المحاربون الحرام من المحاربون قطاع الطريق ومن قطاع الطريق هم الذين يعرون الناس بالسلاح يصبونهم المال مجاهرة لا سرقة وما حجهم في الآية الكريمة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأو فيها للتخيير وقيل للتنويع فعلى القول بأنها للتخيير يرجع في ذلك إلى الإمام إذا رأى القتل وحده كفى إذا رأى الصلب وحده كفى إذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى إذا رأى النفي من الأرض كفى وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد فإذا أيوة.